بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إثبات النجاة والطهارة بالجميع الموضوعات الخارجية، لكن هذا محل البحث، نجاة والطهارة، إلا إثبات البرهان لا تختص بالبراهين للنجاة والطهارة. كل شيء بالغ، إخبار بالقولية، إخبار بالدم، هذا أشياء، أخبار عن الوجوب والحرمات تثبت بالعلم التفصيلي، بالعلم، وتثبت بالبينة، وتثبت بخبر الواحد الثقة العادل. لكن في هذا محل المناقشة بالنسبة إلى الأحكام، لا إشكال، لأن خبر الأحكام تثبت بخبر الواحد تثبت، لكن بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية في بعض الموارد تثبت بخبر الواحد في موضع خلاف، لكن قيل بخبر الواحد إذا كان الثقة تثبت النجاة والطهارة أيضا. هذا القسم الرابع من أدلة الرابعة، تثبت بقاعدة اليد. إذا كان شيء بيد شخص سواء كان على ملكية أو على نحو الإجارة أو على نحو الإعارة أو على نحو السرقة، إخبار ما في يده، إخبار شخص لصاحب اليد هو أيضا حجة. لكن في صاحب اليد لا تشترط أي شرط، في خبر الواحد شرط أن يكون ثقة، في البينة شرط أن يكون عدلين، أما في قاعدة اليد ليس مشروطا بشيء، سواء كان صاحب اليد مسلما بل مؤمنا أو مسلما غير مؤمن، سواء كان فاتقا وسواء كان عادلا. اليد قوله حجة، إذا شهد صاحب اليد بأن بملكيات أو شهد بالنجاة أو الطهارة أو أنه دمون تقبل قاعدته بل شهادته، لأنه صاحب اليد، صاحب اليد أدرى ما في يد أهل البيت. هناك قيل أدرى ما في البيت، بل بس بناء على هذا دليل الرابع تثبت نجاة والطهارة هو قاعدة اليد، بواسطة قاعدة اليد، وإن كان خبرا واحدا، وإذا كان موثقا كلا إشكال فيه، حتى إذا لم يكن موثقا أيضا تثبت بقوله. إذا أخبر بشيء بالطهارة أو بالنجاة ثبت الطهارة، ويجب عليك اجتناب عن شيء كأخبر بنجاسته. لا يجوز الوضوء بهذا الماء الذي أخبر صاحب، ولا يجوز الصلاة إلى طرف كأخبر بصاحب البيت بطرف آخر، ولا يجوز الإقامة في المشعر، إذا رحت المسجد أخبر قائم بالمشعر أنت بل في غير هذا المكان إذا هناك وقوف، كلها باطلة، لأن قول صاحب اليد حجة. بناء على هذا بل قول صاحب اليد حجة وإمارة على الحجية، فبناء على هذا تقبل. إذا أخذ اللبن، صاحب العروة يقول إذا أخذ اللبن أو الدهن أو بعل الجبن، إذا أخذ من أهل البادية يحكم بالطهارة، يحكم بالحلية ويحكم بالطهارة. مثلا أخذت الجبنة أو اللبنة أو مثلا دهنة من أهل البادية، من أهل الصحراء كالذي صاحب البقر وصاحب الغنم، كلها محكوم بالنجاة. إذا قال النجس بل ثبت النجاة، إذا لم يقل بالنجاة يجب عليك ترتيب آثار الطهارة، فهو محكوم بالطهارة، لأن أيضا أهل البادية صاحب الجاد، قول صاحب الجاد حجة، سواء قال بالطهارة أو سواء قال بالنجاة أو أخذ ولم تسكت يحكم بالطهارة، حتى إذا ذن على ذن القوي على خلاف، إذا ذن الإنسان بأن هذا نجس، الذن حجة في علم الأصول أم لا؟ أخذت اللبن من أهل البادية من المرأة، وحتى أنا أخذت في النجاة مقدار من اللبن من مرأة، وشخص آخر قال هذا المرأة راحت تبولت في هذا البيت بعد باع إلى، لأنه شوية كان وهذا قال هكذا في سوق المشراح، كنت في مدرسة بعد كوبر آغا تبول هذا اللبن بعد باعت إلى، يعني هذا أيضا إلي بالنسبة إلي محكوما شوها محكوما بالطهارة، لأنها صاحبة اليد، فإذا قال هذا لبن يجوز الأخذ من هذه المرأة. وإن إنسان حصل الذنب القوي في لمسة بحد الإثنان، نعم ذنب على قسمين، طارقا ذنب ذنب يحصل يسر بحد الإثنان، إذا وصل بحد الإثنان في علم الأصول هذا الذنب معتبر وهذا الذنب حجة، لأنه علم عادي يحتمل مثلا واحد بالماء يحتمل أنه في لكن ذنب قوي تصل بحد الإثنان، أهل الأصول علم الأصول قال هذا الذنب بمنزلة بمنزلة العلم. هذا الذنب إذا حصل اطمأن الإنسان بالنجاسة ثبتت نجاسة، أما غير ذنب الوت إذا لم يحل ذنب حد الإثنان سواء كان هذا الذنب قويا أو ذنب ضعيفا هذا الذنب لا يكون حجة. فإذا أخذت من يد المسلم أو من أهل البادية أخذت اللبن وزننت بنجاسة هذا، لأن في البادية الماء شوغا الماء قليل، يمكن ظرف كان نجسا يمكن لبن الدهن كان نجسا، لأن هناك الماء قليل لا يحصلون مثلا أواني دهن وهكذا، هذا احتمال قليل. وهكذا يحتمل أنه هناك أهل البادية يمارسون مع الكلب دائما، هناك لبن هناك الدهن وهناك الكلب أيضا عندهم موجود قد يأخذ بيده على رأس الكلب بعد يروح مله، بل هذا من هذه الأمور يحتمل احتمالا قويا بأن في البادية هناك ماء قليل وهناك الكلب كثير هناك، بل يمكن هذا اللبن والدهن كان محكوما كان نجسا في الواقع، ذنب له بالنجاسة، لكن الذنب لا يكون شغا لا يكون حجة في باقي الإمارات. إن الذنب لا يغني من الحق شيئا، لا تقف ما ليس لك به علم، ما قلت في علم الأصول هناك، بل قام الدليل على عدم حجية الذنب. الأصل الأولي الحرمة العمل بالذنب بالآيات بالروايات بالأحاديث ببناء العقلاء، أن الذنب ليس بحجة إلا ما خرج بالدليل، خرج بالدليل من تحت الذنب المطلق، خرج بالدليل خبر واحد مفيد للذنب، لكن خرج بالدليل. هكذا إجماع المنقول بناء على قول، إجماع المنقول خرج، ظواهر أيضا مفيد للذنب لكن ظواهر خرج هذا الذنون، ومن جملة الذنون يد، قاعدة اليد، اليد مفيد أيضا للذنب، لكن ولو كان الذنب على خلافه اليد هو ولو قاعدة اليد هو حجة. فبناء على هذه الأشياء إلا بالغ، فبهذه الأمور بالبينة بالخبر الواحد بيد بالقاعدة اليد تثبت نجاسته والطهارة. إذا قال النجس ثبت نجاسته، إذا قال أهل البلد طاهر نحكم بطهارته، إذا سكت أيضا نحكم بطهارته. بل هذه الأدلة دليل على الإخبار. نعم الاحتياط تجي أصالة الطهارة، إذا زرت الشك تجي أصالة الطهارة، لكن هناك الاحتياط حسن. إذا إنسان إذا ظن بالنجاسة لكن يجوز تقول لا يجوز العمل في الظن، تعمل إمارة، إذا قال قاعدة اليد قال بالطهارة تحكم بأصالة الطهارة تحكم بالطهارة، لكن الاحتياط حتى ما سمعت في علم الأصول بل في شك في التكليف، إذا شك الإنسان في التكليف هناك كجر براءة، براءة عقلي رفع بل عقاب بلا بيان، براءة شرعي رفع ما لا يعلمون، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه، كل هذه الأدلة كلها تدل على الطهارة في ذرف الشد. أما بعد تمامية علم الأصول، بعد تمامية البراءة، تجري الأصوليون، تجري البراءة، تجري قاعدة الحلم، تجري أثابة البراءة، لكن بالأخرة يقول الاحتياط إن ليس احتياط واجبا، أما أخبارين يقولوا الاحتياط واجبا، لكن في الأخرة الأصوليون يقولوا الاحتياط حسن، احتياط حسن، الاحتياط هو إحراز الواقع. مثلا إذا كان هناك في الخارج ماء أحدهما مشتبه بالنجاسة والآخر معلوم الطهارة، لكن أنت مخير تستعمل في الوضوء ماء في النعل تعلم أنه طاهر يجوز، ويجوز لك استعمال من ماء مشكوك طهارة النجاسة، كليهما لا هو طاهر واقعا، هذا طاهر بقاعدة طهارة، كليهما طاهر طهارة جائزا، لكن الاحتياط حسن. اما اذا لم انت عملت بالاحتياط لا تستعمل هذا الماء، تستعمل الماء حتى تصل بالواقع حكم الواقعي، هذا الاحتياط حسن. حتى شرب التتون بأدلة البراءة يجوز شرب التتون، اما اذا انسان اذا احتاط ولم يشرب التتون ان كان في الواقع بالي لا يت... إذا كان حراما لا ي... بالي لا يكون مستند بالحرام، هذا إحراز عن حكم الواقع احتياط حسنا. لكن يقول صاحب العربة وباقي الفقهاء الاحتياط حسنا بشرط أن لا يكون الاحتياط موجبا للوسواس، بشرط أن لا يكون الاحتياط موجبا سببا للوسواس. الإنسان إذا احتاط احتاط احتاط كثير ما إذا عمل بالاحتياط ينجر هذا العمل بالاحتياط تدريجا ينجر إلى الوسواس. الوسواس عبارة عن مرض نفساني، عن مرض يشوش في الناس، لا يزعم في نفسه بل يظهر في نفسه شيء يسمى بالتشويش، يسمى ترمي وتشويش، لا يعتقد لا يحصل له إذعان حتى شيء معلوم بالشيء المعلوم أيضا لا يحصل له إذعان، بواسطة بعد يعبرون هذا مرض نفساني وبل بواسطة يمكن بواسطة الشيطان أو غير الشيطان يوسوس في قلب الإنسان خصوصا في العبادات وخصوصا في الطهارة والنجاسات، بل هو تشويش في النفس. فإذا عمل بالإحتياط صار تدريجا بل يحصل له بل وسواس يعني تشويش في نفس، هذا الإحتياط ليس بحسن، ليس بحسن، بل ينجر بالآخران ينجر إلى الحرام، لأن الإنسان إذا عمل بالإحتياط عمل بالوسواس تبقى الوسواس إذا عمل يمكن أن ينجر إلى الحرام تدريجا الى الحرام. مثلا العمل تلك الوسواس، انسان اذا كان في نفسه وسواس وتشويش وريب في نفسه ولم يلعن في عمله تدريجا يعمل تلك هذه الوسوسة، بل هذا يمكن ينجر الى الحرام. لذا يبحث هناك هل الوسواس اذا انجر العمل تلك الوسواس هذا العمل حرام ام ليس به حرام؟ يقول بل اذا عمل الانسان تبقى الوسواس وصار ان عمل تبقى الوسواس صار سببا لترك لتأخير العبادة من وقت، لان لكل عبادة له شوقا له وقت خاص، صار سببا لتأخير العبادة هذا الوسواس وهذا العمل بالاحتياط تبقى الوسواس. اذا عمل بالاحتياط وصار وصل الى حد الوسواس صار سببا، هذا العمل بالاحتياط والوسواس صار سببا لتأخير العبادات عن وقتها، او صار سببا للعسر والحرج في القرآن الكريم إذا وصل العبادة بالعسى والحرج لا يصير تبقى العسى، لا يجوز العمل، عمله يصير شغى. إنما يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر، عسر مرجوح عند الله تبارك وتعالى. إذا عسر والحرج ما جعل عليكم في الدين وزوء الحرج جائزا أو باطل. إذا بل عين الإنسان فيه وجع كثير، إذا ترزع يضر في العين، هذا الوضوء يجوز أم لا؟ موجب. وإن لم يصل إلى حد الضرر، لكن وصل إلى حد الحرج، حرج فيه يصير عنه في وقعة الورامة وغير ذلك، بل هل هذا الوضوء صحيح أو باطل؟ باطل. فهذا عنوان الوسواس، إذا وصل الإنسان في قلبه وسوسه وهيتوزع وبطل وجوه مرة ثانية توزع مرة ثالثة توزع بعض الأشخاص يمكن توزع كثيرا، إذا وصل إلى حد الحرج أو إذا وصل إلى حد العسر والحرج أو وصل إلى هلاكة نفس تهرج. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكثيرا ما في الشتاء توزع ويغتسل دخل في بيته صار كان كثير السن صار مبتلى بمرض بكرا كموتا معلوم شد وصل التهلكة، أو وصل إلى مثلا تأثير العبادة عن وقتها. كل هذه الوسوسة إذا كان العمل تبقى الوسواس وصل بهذا الحق يصير حرام. لا إشكال في حرمة العمل بالإحتياط إذا وصل إلى حد الوسواس والوسواس وصل بهذه الدرجة، أعماله باطلة وغيره صحيح. لذا ينقل على نقل الفقهاء ينقلوا ليس كلام إلي، بعض الفقهاء يقول كان هناك في السابق شخص دخل في نهر العدين وقت صلاة الصبح، دخلت وكان محتل الجنوب بالليل تقرب مع زوجته مثلا احتاج الى الغسل، دخلت النهر صباحا قبل الصلاة، دخلت صباحا قبل شروق الشمس بساعة، يعني بقي الساعة في طلوع الشمس بعد وقت دخوله في النهر مع وقت بعد طلوع الشمس قبل طلوع الشمس بساعات دخل في النهر واغتسل بالغ حتى خرج من النهر بعد تمامية الغسل بعد تيقنه بصحة الغسل، خرج من النهر وصار شمسه بالغ غربت تشرمته في وقت الغروب، خرج من النهر في صباحا دخل في النهر قبل شروق الشمس وخرج من الناس بعد غروب الشمس. كم ساعة؟ كم ساعة يتوضى؟ 12 ساعة. يمكن إذا كان شباب يتحمل. مش ما حد يحلها لا عقل ولا لا ممكن إنسان بل يمكن 12 في النهر إنسان في النهر بل هذا الشخص لكن صلاته صار ضايعا. أنا شفت في عمري لكن في الأفغان غير ذلك هناك شفت، لكن بعض الأشخاص اغتسل بعد خروجه من الحوض وغير ذلك طلع الشمس وصلاته صار قضاء. فهذا الغسل وهذا العبادة اغتسال من العبادة مقدمة للصلاة، وهذا الوضوء وهذا بحسب الوسواس إذا وصلت إلى هذا الحال طارة ينجر إلى الهلكة. يمكن كان هذا الشخص إذا كان 12 ساعة إذا كان في البحر إذا كان بسن 60 سنة فموت، إذا وصلت إلى حد الموت أو وصل إلى حد العسر والحرج أو وصلت إلى هذه الأشياء وقت الصلاة قضاء العبادة هذا الوسوسة حرام. بس أن تبقوا على هذه العنوانات. لذا احتياط إذا كان يعتبر له حد الوسواس والعمل كان تبقى الوسواس هذا لا يفتح الاحتياط أيضا. هذا مطلب. لكن كلام هناك في شيء آخر، هل الوسواسي إذا كان الشخص وسواسيا هل الوسواسي هل يجوز له تحصيل العلم بالفراخ في العبادة؟ ليس في العبادة اشتغال ذمة اليقينين يقتضي براءة اليقينية. هذه القاعدة تعرف أن كلهم مثلا إنسان يصلي لابد له يصلي صلاة كي يعلم له يحصل له العلم تحصيل ذمة براءة اليقيني يقتضي تأمل اشتغال ذمة اليقيني يقتضي براءة اليقيني. إنسان لابد أن يعلم بصحة الوضوء، إنسان لابد أن يتيقن بصحة يصلي صلاة يتيقن بصحته ويتيقن بصحة وضوئه صحة ظاهرية البتة ولو بطريق الاستصحاب إذا لم ولو بطريق قاعدة مثل الطهارة مثلا إذا كان هناك توزع دماء في مشكوك الطهارة والنجاسة لكن ذمته مشغول بالصلاة صلاة أنه لابد أن يكون مع الوضوء. أما هذا الشخص توزع بوضوء فهذا الوضوء مشكوك الطهارة والنجاسة لكن هناك تجري قاعدة الفراغ قاعدة الطهارة كل شيء مشكوك مشكوك النجاسة والطهارة فهو طاهر. فإذا توزع الأمر المشكوك وتجري قاعدة الطهارة ويسلي هذا قاعدة الفراغ اشتغال ذمة اليقيني يحفظ البراءة اليقينية. براءة اليقينية حفظ لك لأن أصول ليس أصول العمل حجة ظاهرية بل اشتغالة الذمة اليقينية يحفظ البراءة اليقينية مقصود من يقين سواء كان يقين تعبدي أو يقين طريقي وواقعي سواء كان يقين بالعلم أو كان بالأصول بالأصول العملية أو يقين بخبر واحد مثلا هذا يقين. أما الشخص الوسواسي إذا كان وسواسيا هل يجوز له اشتغال بالذمة اليقين يحصل البراءة اليقين؟ يجب عليه له تحصيل بصحة الوضوء، يجب عليه تحصيل يقين بصحة الصلاة ويجب يقين بصحة الوضوء. هل يجب على الشخص الوسواسي إذا عمل عملا يجب عليه تحصيل اليقين بالفراغ أم لا؟ لا لا يجب على شخص الوسواسي لا يجب عليه تحصيل اليقين ببراءة ذمته لأنه إذا وجب عليه تحصيل اليقين بالفراغ اشتغال ذمة اليقين يقضي الفراغ يقع في الشوق في الحرج وفي الشغف في العسر. وما الدليل على ذلك أن شخص الوسواسي لا يجب عليه تحصيل اليقين بفراغة ذمة تحصيل اليقين؟ لماذا لا يجب؟ كل شخص اشتغال ذمة اليقيني يقصد البراءة اليقين. لابد إنسان حين الوضوء لابد أن يكون متيقن بالوضوء بصحة وضوئه متيقن بصحة يصلي صلاة يتيقن بصحة صلاته. فكيف الوسواسي يصلي صلاة ويتوضأ وضوءا لا يجب عليه تحصيل اليقين ببراءة ذمته؟ فكيف شو يعمل؟ يعمل بالشك لا يجب عليه تحصيل اليقين. شكه في ذلك الشك إذا شك في صحة الوضوء كافي له هذا الوضوء وهذا الصلاة. كيف؟ لأن كثير الشك سمعت هناك هل كثير الشك هناك لابد ليس له شك ليس له لا يعتمد بشك طق الشك يعمل سواء كان الصلاة ثنائية أو صلاة ثلاثية. إذا شك الإنسان في الثلاثية أو في الثلاثية أصول جفته شخص العادي ها باطل صلاة باطل لا بد له من إعادة صلاة. شك بين الثنائيتين أو بين الثلاثية أو بين الرباعية قبل إكمال السردتين كل هذه الشكوك ليس باطلة فلا بد له من تحصيل الوقت من تحصيل اليقين أو من الرجع راجع إلى استصحاب عدم الإتيان أو رجع إلى قاعدة أصالة الصحة أو رجع مثلا قاعدة الزغر. أما بخلاف الوسواس فالوسواس حكم الوسواس حكم كثير الشك، لأن الشخص إذا كان كثير الشك هذا الشخص معفو يعمل في القصور، كثير الشك يعمل في القصور. فإذا شك في صلاة الصبح بين الصلاة الاثنين والواحد يبنى على الإسلام يعمل تلك الشك واقع واحد يحينين، وإذا شك في صلاة المغرب بين الثلاثة والإثنين يبنى على الثلاث وإن شاء الله ثالث، وإذا شك في الرباعية بين الثلاثة والأربع قبل إكمال الصغة سدتين يبنى على الثلاث. كل عباداته الصغة عباداته صحيحة. فالشخص الوسواسي لا يجب عليه تحصيل العلم بالفراغ، سواء كان علم وجداني او كان العلم علما تعبدي، لا يجب عليه تحصيل العلم، يعمل تبقى شكه، لان كثير الشك معفو، كثير الشك معفو. الشك الكرديد الحاصل للوسواسي اشد من الشك الحاصل لكثير، إن الشك الحاصل للوسواس هذا الشك أشد من شك يحصل لكثير الشك. فإذا كان كثير الشك معفوا عنه فالشخص الوسواسي أيضا معفوا، فيعمل تبقى شك عباداته لا يكون باطلا. ذلك هذا بالنسبة للوسواس نفسه يعمل تبقى شك، لا يجب عليه تحصيل يقين. أما باقي الأشخاص العادي يجب عليه في العبادات تحصيل يقين بالبراءة. هذا مطلب الأول. والمطلب الثاني أن الوسواسي هل شهادته إذا شهد بنجاسة شيء أو شهد بطهارة شيء قوله حجة أم ليس بحجة؟ إن شاء الله بكرة نتكلم أن قول الوسواسي ليس بحجة، هل هو فاسق أم ليس بفاسق؟ إن شاء الله كلام جيد.